الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فها نحن ذا ودعنا أيام شهر رمضان، ودعنا أيام الصيام وليالي القيام، ودعنا شهرا مباركا فيه الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى كان، ودعناه ولسان حالنا يقول: يا راحلا وجميل الصبر يتبعه، هل من سبيل إلى لقياك يتفق؟ ما أنطفتك دموعي وهي دامية، ما أنطفتك دموعي وهي دامية. فنسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يعيد علينا هذا الشهر بالأمن والأمان وبالرخاء. وها نحن لا نعيش يوما عظيما من أيام الله تعالى. هذا اليوم هو يوم الفطر، هذا اليوم امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بأن جعل لهم هذا اليوم. فقد جاء في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. إن الله قد أبدلكم، فهذا العيد إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وما سواه من الأعياد هو ليس من الله وليس من شرع الله في شيء، إنما أعياد أهل الإسلام عيدان: الفطر والأضحى. فنقول لمن من الله عليه بأن أبقاه في رمضان وأبقاه إلى هذا اليوم يوم العيد، نقول له ولأنفسنا: اجتهد بالعبادة فيما تبقى من عمرك، اجتهد بالعبادة فيما تبقى من عمرك، فأنت في نعمة، في نعمة حيث أبقاك الله على قيد الحياة. فكم من أناس الآن هم تحت التراب، وكم من أناس الآن لا يستطيعون أداء مثل هذه العبادات لظروف تحيط بهم. فمن من الله عليه بالحياة، ومن الله عليه بالأمن، ومن الله عليه بالغنى والرخاء، فعليه أن يعرف هذا الفضل لله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد أشد الاجتهاد في العبادة، وأن يحرص على أن تتقبل أعماله، يحرص ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول. فسؤال الله تعالى القبول من أخلاق الأنبياء. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني الكعبة لأول مرة ويسأل الله القبول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نبي من أولي العزم من الرسل يسأل الله القبول، فكيف بنا؟ أخرج الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن سعيد أن أم المؤمنين عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الصديقة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن آية، قالت يا رسول الله يقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال لها لا يا ابنة الصديق، هذه الصديقة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية العظيمة. وبداية الآية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سورة المؤمنون تقول يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الرجل يشرب الخمر ويسرق؟ فيقول لها لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصوم، بل هو الرجل يصوم ويتصدق ويخشى أن لا يتقبل منه عمله، بل هو الرجل يصوم ويصلي ويخشى أن لا يتقبل منه عمله. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، الذين يسألون الله القبول ويخشون أن لا تقبل أعمالهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وصفهم الله في آخر الآية بأنهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم عباد الله، يقول عبد الله بن عمر لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين، لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لتمنيت الموت بعدهما. قيل له لما ذلك؟ يقول لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لتمنيت الموت بعد ذلك. قيل له لما ذلك؟ قال لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا عبد العزيز بن أبي رواه يقول أدركتهم وهم يجتهدون في العبادة، يقول أدركتهم وهم يجتهدون في العبادة، يقصد الصحابة والتابعين قبلهم، فإذا فرغوا منهم قال فإذا فعلوه انتهوا من العبادة وقع عليهم الهم. بعد العبادة يقع عليهم الهم أيقبله الله منهم أم لا؟ يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يقول كان السلف رحمهم الله يقول كان أحد السلف رحمه الله إذا كان يوم العيد يرى حزينا، إذا كان يوم العيد يرى حزينا، فقيل له أليس يوم الفطر هذا؟ أليس يوم الفطر هذا؟ فقال صدقتم هو يوم الفطر، لكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عمل. يقول لكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا أعلم أقبله مني أم لا. نعم عباد الله، يحرص العبد على أن تقبل أعماله، كان احد السلف يقول صبيحة العيد، يقول من المحروم فنعزيه ومن المقبول فنهنيه. لا نعلم من المحروم حتى نعزيه، ولا نعلم من المقبول فنهنيه. نعم عباد الله، انما يتقبل الله من المتقين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. لا تعمل العبادة وأنت مغتر بنفسك ولسان حالك يقول العبادة مقبولة وانتهت. لا، قال أدركت قوما يجتهدون في العبادة فإذا فعلوه وقع عليهم الهم. نعم عباد الله، هذا يوم العيد، هذا يوم الفرح والسرور. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل أوقاتنا وأيامنا دائما بالسرور والبشر. لكن الحزن يبقى في داخل الإنسان، يعتر، لأن لنا إخوانا يتأذون ويتألمون، إخوانا قد تركوا ديارهم وأموالهم، إخوانا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون عونا لهم. يبقى الألم في داخل المسلمين فيما يرونهم من أحوال تحيط بأهل الإسلام في كل مكان. والحمد لله الذي من على أهل هذا البلد وتحديدا على أهل هذه المدينة بقلوب رحيمة، جعلهم الله سبحانه وتعالى يعطفون ويرحمون على كل غريب أتى إليهم. فرأينا منهم الحمد لله خيرا كثيرا، ورأينا منهم أيادي سمت لمساعدة هؤلاء الذين تركوا ديارهم. لكننا نقول لمن ترك دياره وأتى إلى هذا البلد، لا نقول لمن من الله عليه بالتمسك بالإسلام الصحيح، لكن نقول لمن فيه ضعف الإيمان، نقول له اتق الله يا من تركت بلدك وأتيت إلى هذا البلد، اتق الله وراعي عادات وتقاليد هذه المدينة. راعوا الذمة وراعوا العادات والتقاليد وراعوا الآداب الإسلامية في هذا البلد، وإلا فإن العقوبة تنزل علينا وعليكم. والله يا من تركتم دياركم وأتيتم إلى هذه المدينة الطيبة، إلى هذه البلدة التي لطالما خدمت الغريب قبل الخليل، اتقوا الله في هذه البلدة ولا تعصوا الله. إياكم، أقول للمهجرين وغير المهجرين ومن أبناء هذا البلد، لا تعصوا الله سبحانه وتعالى. إياكم والمخالفة، إياكم أن تعتدوا الآداب والحدود التي بينها الله سبحانه وتعالى، حتى تنعموا وننعم كلنا بالأمان، وحتى يستمر الرخاء والأمن على هذا البلد. اللهم أعلم نعمة الأمن والأمان على بلدنا هذا يا الله. ثم نقول لمن أترف في المعاصي، نقول لمن أترف على نفسه في المعاصي قبل رمضان والتدبر في رمضان وهو يريد أن يترك الطاعات في بعد رمضان، نذكره بقول الحسن البصري ذلك الإمام، حيث يقول إن الله تعالى لم يجعل لعمل المسلم أجلا. يقول الحسن إن الله لم يجعل لعمل المسلم أجلا، فقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما قال الله تعالى لك اعبد ربك في رمضان ولا في شوال، ولا اعبد ربك في شبابك حينما تكبر، بل قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم عباد الله، العبادة ليس لها أجل، فاستمروا يا رعاكم الله على هذا الدأب العظيم، استمروا على هذا الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان، يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله احد الصحابه، قيل ابن عمر، يقول له يا عبد الله ابن عمر لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. الذي يقوم الليل فيترك قيام الليل هذا انسان ينبغي ان يراجع نفسه. ثم نقول للجميع، ايام العيد ايام فرح مشروع، ايام فرح بشرع الله، فلا تجعلوه ايام معصيه. اياكم والسفر الى بلاد المعصيه، واياكم والجلوس في اماكن المعصيه، واياكم ان تجعلوا بيوتكم اماكن معصيه حين تجلسون النساء مع الرجال، هذا ينظر الى زوجه هذا والاخر ينظر الى زوجه الاخر. لا تجعلوا ايامكم ايام معاصي. فالله تعالى يقول ولتكمل العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا الهدي وهذا الهدى، هذه النعمة التي هداك الله إليها تحتاج إلى شكر. ومن شكر الله تعالى ذكره، لا أن تعقب هذه العبادة، لا أن تعقبها في المعاصي. فاتقوا الله يا رعاكم الله. ثم نقول للجميع، نقول لمن ابتلي بترك الصلاة، نقول لمن ابتلي بالربا وبالرشوة وبأكل الحرام، نقول لمن ابتلي بالزنا وبشرب الخمر وباللواط، أعاذنا الله وإياكم، اتقوا الله في أنفسكم، فإن جهنم حرها شديد، فإن جهنم حرها شديد وقعرها بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبة، سمع صوتا، فقال لهم هل تدرون ما هذا الصوت؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه حجر ألقي قبل 70 عاما، قال إنه حجر ألقي إلى جهنم قبل 70 خليفة، الآن بلغ قعرها. من منا يتحمل حرارة بسيطة؟ فاتقوا الله يا من ابتليتم بالمعاصي، اتقوا الله يا من ابتليتم بقطيعة الأرحام، اتقوا الله يا من ابتليتم بعقوق الآباء والأمهات، اتقوا الله يا من ابتليتم بسوء الجوار، اتقوا الله يا من ابتليتم بسوء الجيرة. يا أهل الإسلام، أين نحن من حقوق الجوار؟ والله أناس كثيرون يشتكون من الجوار، جوار البيوت، جوار المحلات، الجوار في كل مكان يشتكون. اتقوا الله في أنفسكم. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أين نحن من هذا؟ نقول لكم جميعا، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله وسيروا على ما أنتم عليه من العبادة والالتزام حتى يبقى هذا الأمن في هذا البلد، وحتى يبقى هذا الرخاء في هذا البلد. انظروا إلى المدن التي حولكم وخذوا منهم العبرة والعظات. اللهم إنا نعوذ بك من أحوال من ابتلوا في هذه الدنيا يا الله، نعوذ بك من أن نصل إلى ما وصلوا إليه يا الله. اللهم وفقنا للقيام بحقوق إخواننا الذين جاءوا إلى ديارنا يا الله. اللهم أنزل رحمة من رحماتك على قلوب الأغنياء حتى يعين الفقراء، يعين الفقراء الذين ابتلوا بنفس الإجارة العالية الغالية. اللهم أنزل رحمة من رحماتك على قلوبهم يا الله، اجعلهم يعطفون على هؤلاء ويراعونهم بالإجارات العالية التي ومع الأسف زادوها أضعافا وأضعافا على هؤلاء المساكين. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاء خفة على أرجاء المعمورة يا الله. اللهم من أراد بأهل الإسلام سوءا اجعل اللهم دائرة السوء تدور عليه. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم اجمعنا على كلمة التوحيد بفهم واحد لها، ألا وهو فهم سلفنا الصالح ومن دار على نهجه من الأئمة العاملين والعلماء الربانيين الكبار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع والمحدثات، فإن صغارها نعوذ بك من صغارها وكبارها، فإن صغار البدع تعود كبارا. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، ولا تقحموها ولا تتعبدوا بعبادة ما أمر الله تعالى بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. ويشرع للمسلم أن يقول لأخيه المسلم في مثل هذا اليوم: تقبل الله منا ومنكم. أما التحية والقول بكل عام وأنتم بخير فهذا ليس من تهنئة المسلمين. التهنئة بذكر العام ليس من تهنئة المسلمين، كما قال ذلك إمام هذا العصر العلامة إمام الألباني رحمه الله تعالى. فنسأل الله العظيم رب العصر العظيم أن يتقبل منا ومنكم.